بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فلا ألم تر أنا أرسلنا Thank you.

كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تستمع لهم ركزا. صدق الله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. منهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن لتنسى إلا وأنا

صدق الله.